بسم الله الرحمن الرحيم. أم في الونزة النوم. اجتماع طارئ وخطير جدا وخطير جدا. الاجتماع ده كان ليه يا جماعة؟ هذا إيذانا بهلاك الأمة وضياعها في الدنيا والآخرة. وترى الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أصبحنا متحصرين من كل ناحية. إحنا مش عارفين الضربة هجينا منين؟ من زلزال ولا بركان ولا سقوط عماير ولا غرق في سفينة ولا وباء ينتشر ولا إيه بالظبط؟ أنفلونزا الطيور اللي النهاردة مسببنا أنفلونزا الطيور. لا والله هي مش أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الذنوب يا جماعة. إحنا عايشين في أنفلونزا ذنوب، بأن دلوقتي أكثر من قرن أو اثنين أو ثلاثة، حتى زكمت ألوف الناس من كثرة الذنوب التي ترتكب في أرض الله سبحانه وتعالى. المصل المضاد لهذا المرض يا جماعة الصلاح والتقوى الاثنين بينقصوا يوم بعد يوم. يا جماعة دي مصيبة كبيرة جدا. هي المسألة مش مسألة طير ولا مسألة مية ملوثة، مسألة ذنوب عكرت الدنيا كلها وأصبح في بلاء ناس. عمرك تخيلت هذا الكلام؟ شوف العذاب، زلزال سنة 92 تاب كثير من الناس ثم عادوا مرة أخرى. جت بعدها الريح، جت بعدها الجراد، جت بعدها انفلونزا الطيور. والناس أصلا يا جماعة في هم لا يعلم إلا الله، ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. فالناس مش محتاجة هموم فوق الهموم، هموم لا تنتهي. إن الوباء ده كشف عن معاد الناس كتيرة جدا يا جماعة. الإشاعة اللي طلعت بإن المية ملوثة لأن الفراخ اترمت فيها، وبدأ الكل يشتري مياه معدنية. يعني أنت لو قلت مش هشرب من حنفية وجبت مياه معدنية، طب هتعمل إيه في العيش؟ هتروح للفرن وتقول له لو سمحت اعجن لي العيش بمية معدنية؟ العجيب يا جماعه ان الكل بيتكلم وما تعرفش مين الصادق ومين الكاذب. يا جماعه ده الامر عادي، انتوا خايفين من ايه؟ عيش حياتك الطبيعيه اكل وما تشغلش نفسك. وبعضهم يقول لك لا، دي مصيبه كبيره، ده لابد ان احنا نحذر ونحذر الناس. انا فعلا كده يا جماعه ان انا بهون من المساله؟ لا طبعا. يا له من عقاب اليم. يا جماعه ده في ناس دفنت الفراخ احياء، حفروا الارض وحطوهم احياء كتاكيت صغيره، تشوفهم تبكي والله. ويبقى السؤال، امتى يصبح المرض ده خطير؟ هيبقى خطير يا جماعه لو بدا ينتشر بين الناس نفسهم. طب أسأل سؤال، تخيلت مرة لو انتشر الوباء ده بين كل الطيور اللي في العالم، أمال لو انتشر في الزروع الناس هتاكل ايه؟ ما تخافش اوعى تسيء الظن بالله. الى متى الغفله؟ عايزين نفوق بقى يا جماعه، احنا هنستنى امتى؟ هنستنى لحد ما الدنيا كلها تفنى وفي الاخر نقول رب ارجعوني. يا عبد الله، انا عايز اوجه رساله، عندك استعداد تدفع كام عشان تنجو من هذا الوباء؟ يعني من باب اولى بقى، عندك استعداد تدفع كام عشان تنجو من نار جهنم؟ احنا مش بنعاني من انفلونزا الطيور، احنا والله المعاناه الحقيقيه بتاعتنا انفلونزا الذنوب، انفلونزا الاخلاقيات الصعبه، انفلونزا الخيانه اللي احنا عايشين فيها، انفلونزا البعد عن الله، انفلونزا التبرد، انفلونزا هجر الصلاه. دي ثمره مره لانفلونزا الذنوب مش انفلونزا الطيور يا جماعه. ويبقى سؤال اخر، طب العلاج ايه؟ عايزين نعالج المشكله، يا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية. كم يراك الله عاصية يا عبد حريصا على الدنيا وللموت ناسية. أنسيت لقاء الله واللحد والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. يسرنا في شركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار المنفرد، والذي هو بعنوان أنفلونزا الذنوب، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع درس الليلة، درس في غاية الأهمية، بيتناول قضية تشغل الكرة الأرضية كلها الآن. هذه القضية شغلت الرأي العام، شغلت كل مؤمن بل وكل كافر، فالقضية أصبحت قضية عامة، ولذلك عايزين نتناول هذه القضية من المنظور الشرعي. لكن قبل ما نبدأ الكلام عن هذه القضية، تعالوا نشوف موقف جميل جدا دار بين النبي وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لأصحابه ليجلسوا معه في يعني فيما يشبه اجتماع طارئ وخطير جدا. يا ترى الاجتماع ده كان ليه يا جماعة؟ الاجتماع ده عشان كان النبي عايز يحذر الصحابة والأمة من بعدهم من خمس حاجات أنا سمحوني سميتها الفيروسات الخمس، التي لو انتشرت في الأمة لكان هذا إيذانا بهلاك الأمة وضياعها في الدنيا والآخرة. الصحابة جلسوا يستمعون كلهم آذان صاغية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذه الكلمات، حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح. النبي قال يا جماعة، قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي بيحذر الصحابة والأمة من خمس حاجات، بيقول لهم أعوذ بالله أن أنتم تدركوا حاجة من الخمسة دولت. إيه هم يا جماعة؟ أول حاجة: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. يبقى شرط إيه؟ أنهم يعلنوا بهذه الذنوب والمعاصي والفواحش. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا أول حاجة. ثاني حاجة: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ثاني حاجة. ثالث حاجة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. رابع حاجة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. خدت بالك؟ خامس حاجة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يبقى زي ما سميناهم يا جماعة، النبي بيحذر الصحابة والأمة من خمس حاجات، سمحوني هسميهم خمس فيروسات. خمس فيروسات دول يا جماعة كافين إن هم يقضوا على أمة كاملة، يضيعوهم دنيا وآخرة. خد بالك، خمس فيروسات. الفيروس الأول المعاصي والفواحش والجهر بالفواحش، ده أول فيروس. الفيروس الثاني الغش في المكيال والميزان. الفيروس الثالث فيروس البخل ومنع زكاة المال. الفيروس الرابع فيروس الخيانة ونقض العهد مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيروس الخامس فيروس البعد عن شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله. خمس فيروسات يا جماعة كافية أنها تقضي على أمة كاملة، تضيعها دنيا وآخرة. بالفعل يا جماعة، لما النبي حذر الصحابة والأمة من هذه الفيروسات التي نسميها فيروسات، بالفعل تم محاصرة الفيروسات دي كلها، حتى كانت المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شبه خالية تماما من أي فيروس من الفيروسات الخطيرة. ما فيش أي حد بيعمل أي حاجة من الحاجات دي يا جماعة. أول فيروس اللي هو إيه؟ المعاصي والفواحش والجهر بها. كان الصحابة يا جماعة، وإن كان الصحابة غير معصومين، الصحابة مش معصومين يا جماعة، الأنبياء هم اللي معصومين، ورغم ذلك كان النبي بيربي الصحابة يا جماعة على نعمة المراقبة لله. خد بالك، النبي بيعلمهم نعمة الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك حقيقة سبحانه وتعالى. فكان الصحابة جماعة لما تربوا على نعمة المراقبة كانوا أخشى الناس لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو حد فيهم يا جماعة، احنا قلنا مش معصومين، لو حد فيهم وقع في معصية كان لا يمكن يجهر بمعصية. اقرأ تاريخ الصحابة كله، اقرأ سيرة الصحابة من أولهم لآخرهم، لا يمكن، مستحيل يعني أن واحد من الصحابة كان يعمل معصية ويجهر بها أمام الناس. وفوق ده كله كمان، رغم انه ما بيجهرش بالمعصية وكان يسر بالمعصية، كان كمان يسرع الى التوبة. ده مش كده وبس يا جماعة، ده منهم من كان يستتر بالمعصية ومع ذلك كان يروح للنبي ويطلب منه ان هو يقيم عليه الحد لو كانت المعصية تستلزم حد من الحدود التي وضحها المولى عز وجل ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم. ده اول حاجة. يبقى ده الفيروس الاولاني تم محاصرته، ما فيش معاصي، الصحابة قبل الإسلام وضع وبعد الإسلام وضع تاني خالص يا جماعة. يعني ممكن قبل الإسلام كان بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا وفي معاصي وفي ذنوب، لكن دخل الإسلام خلاص قلع ثوب الجاهلية بره ولبس ثوب الإسلام وأسلم لله قلبا وقالبا. معلش أنا هقدم مقدمة طويلة عن الكلام عن الموضوع ده، لأن الموضوع محتاج إننا نعرف يعني إزاي النبي عليه السلام خلى المجتمع، إزاي رب الصحابة، ربنا سبحانه وتعالى الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم وصنعه على عيني ثم جعله يربي هؤلاء الصحب الكرام على منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأول حاجة ما فيش معصية، ولو فيه يبقى في الخفاء في السر، ولما كمان المعصية تكون في السر بيتوب كمان إلى الله ويسرع إلى التوبة، ولو كانت تستوجب حد كان يروح ويعترف على نفسه. مجتمع فاضل يا جماعة، مجتمع ما شاء الله. الحاجة الثانية الفيروس الثاني زي ما بنسميه فيروس الغش في المكيال والميزان. عمرك سمعت عن واحد صحابي غش في مكيال أو ميزان؟ اقرأ سيرة الصحابة، اقرأ من الألف للياء. أتحداك لو وجدت ظاهرة غش واحدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يا جماعة، ناس تربوا على مراقبة الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة الفيروس الثالث البخل ومنع الزكاة. يعني كفاية إن احنا نعرف يا جماعة إن الصحابة ما كانوش بيدفعوا زكاة المال وبس، لا يا جماعة، ده كان الواحد فيهم حريص إن هو كمان يتصدق فوق زكاة المال بأموال كتيرة جدا، حتى إن بعضهم كان بينخلع من ماله كله لله. أكبر مثال على كده أبو بكر الصديق لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم ووضع ماله كله في حجر النبي، والنبي يسأله يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ فيقول له بكل رغبة وكل روح وكل فرحة تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو طلحة الأنصاري لما يجي له واحد من الصحابة ويطلب منه قرض، يا جماعة يعني مش بيطلب منه زكاة مال، بيطلب منه قرض، فأقرضه 300,000 درهم وحدد معه معاد متى موعد أداء الأمانة في يوم كذا في يوم كذا. ده الرجل الصحابي الجليل ده اللي احنا ما نعرفش اسمه لكن حسبه أن الله يعرفه، جه ب300,000 درهم في صلاة الفجر، مش في الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، وراح لأبي طلحة فقال له أبو طلحة ما هذا؟ قال هذا موعد أداء الأمانة. فبكى أبو طلحة وقال هي لك هدية جزاء على مرؤتك. يبقى فيروس البخل ومنع الزكاة ما كانش موجود عند أصحاب النبي أبدا يا جماعة، الكل كان بيدفع زكاة ماله. ولما ترجع ده مش في عهد النبي بس، ده انت لما تروح لعهد عمر بن عبد العزيز، يعني شوف عديت قد ايه. في عهد عمر بن عبد العزيز لما طلب من الناس ان يدفعوا زكاة اموالهم وندبهم بعد ذلك للصدقة، كثرة الاموال واتمال بيت مال المسلمين حتى ان بوابة البيت ما كانش بتتقفل من كثرة المال، وكان يرسل من ينادي في 26 دولة اين الفقراء اين اليتامى اين الارامل، من كان في حاجة الى مال فليأتي الى بيت مال المسلمين ويرجع المال كله يا جماعة الى بيت مال المسلمين. ويسألهم عمر بن عبد العزيز أما ناديتم على الناس؟ يقولون نادينا، ولكن يا أمير المؤمنين عففت فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. الله أكبر، شفت قد المجتمع مجتمع طاهر يا جماعة. فكان يبعثهم يقول من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد دين المسلمين، من أراد أن يحج فلم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، إذا بلغ الشباب سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. وبعد كده لسه في فلوس موجودة، البركة موجودة يا جماعة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات يا جماعة، بركات من السماء والأرض. شوف قد إيه زوج كل الشباب والبنات. وبعد كده قال ائتوني بالحبوب والدروع في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. يا الله، تخيل الطيور اللي النهاردة مسببنا أو بيقولوا إن هي مسببنا أنفلونزا الطيور، لا والله هي مش أنفلونزا الطيور، دي أنفلونزا الذنوب يا جماعة، أنفلونزا الذنوب. إحنا عايشين في أنفلونزا الذنوب بأن دلوقتي أكتر من قرن أو 2 أو 3 ذنوب عجيبة الشكل كثرت في الأونة الأخيرة حتى زكمت أنوف الناس من كثرة الذنوب التي ترتكب في أرض الله سبحانه وتعالى. بعد كده عمر بن عبد العزيز قال لهم ما تبقى من مال فتصدقوا بها على فقراء أهل الكتاب. يا الله، إيه العزة دي كلها؟ العزة دي لما كان الناس عايشين في منهج الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيروس الخامس فيروس الخيانة ونقض العهود مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا أبعد الناس عن ذلك، لا يمكن. يعني شوف عهد واحد بس أذكره لك من الصحابة، أنس بن النضر. أنس بن النضر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يعني لم يوجب على الناس أن يذهبوا ليقاتلوا، إنما ندبهم للخروج لأنه يعني كان خارج يحصل على العير وعلى القافلة، فانقلب الأمر إلى جهاد بأمر قدره الله عز وجل. أنس بن النضر يا جماعة هو عم أنس بن مالك، كان مريض، والحديث البخاري ومسلم. فقال لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. عهده أهو عهد، عشان تعرفوا الناس ديت كان لا يمكن واحد فيهم أبدا يغفر ذمة الله ولا ذمة رسول الله ولا ينقض عهد مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم أحد يا جماعة أنس بن النضر الحمد لله كان خف، فدخل يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعة اللي حصل له، اللي حصل له ان بعد الغزوه ما عرفوش مين اللي عرفته، اخته عرفته بعلامه في بعض اصابعه. يا سبحان الله، ليه؟ قالوا لان كان فيه 84 ضربه ما بين ضربات بسيف وطعنات برمح ورمات بسهم، وينزل جبريل عليه السلام يشق السبع الطباق بقران يتلى الى يوم القيامه من المؤمنين رجال عملوا ايه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اهو العهد ده. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. طب والفيروس الخامس اللي هو فيروس البعد عن شرع الله والتحاكم بغير ما انزل الله، ماذا نقول اذا كان القائم على الحكم بما انزل الله في ذلك الوقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك؟ فالفيروسات الخمس اللي النبي حذر منها الامه لم يرتكب منها او لم يظهر منها فيروس واحد في عهد النبي، لم يأتي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من ذلك ففعله. وزي ما قلنا حتى لو كان بيعصى كان بيعمل إيه؟ كان بيستتر، ولما يستتر كان بيتوب، ولما كان الأمر بيستوجب حد كان بيروح ويعترف، وهكذا يا جماعة. سبحان الملك. لكن بكل أسف الفيروسات رغم أنها اتحصرت في زمن النبوة وفي زمن الأفاضل في القرون الأولى الثلاث الأولى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن بكل أسف فضلت الفيروسات دي رغم أنها محاصرة فضلت موجودة وباقية، وبدأت تنشط نشاط عجيب جدا لحد ما وصلت لقمة نشاطها وقوتها في هذا الزمان. بكل أسف يا جماعة الصلاح والتقوى الاتنين بينقصوا يوم بعد يوم. مش معنى كده ان احنا بنقول ان الامه ما فيهاش خير، لا فيها خير، بس طبعا الخيريه اللي كانت موجوده في الثلاث قرون الاولى لا يمكن نقارنها باي خيريه موجوده في القرون اللي احنا عايشين فيها ديت في ظل الفتن العصيبه اللي احنا عايشين فيها وشايفينها قدام عينينا ولا حول ولا قوه بالله. النبي الاكبر بكده يا جماعه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الاول فالاول قدام، ويبقى حفاله كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله تعالى بالة. سبحانه وتعالى. حديث ثاني رواه أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. يعني شريطته؟ يعني أهل الخير والدين، فيبقى فيهم عجاجة يعني الأراذل لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ده دليل على إيه يا جماعة؟ ده دليل على أن الصلاح مش بينتهي لكن بينقص يوما بعد يوم. خدت بالك؟ ولذلك لما قلنا في الحديث لسه قايلين دلوقتي اللي هو: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاول خيريه كانت موجوده واعلى خيريه كانت ايه؟ في القرون الثلاثه الاولى في عهد النبي والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. طيب، وفي تلازم كامل بين نقصان الخير والصلاح والتقوى. شيء طبيعي جدا يا جماعه، من ضمن الاشياء التي تنقص الخير ضياع العلماء او قبض العلماء. خدت بالك؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يبقى بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خدت بالكم المسألة عاملة إزاي يا جماعة؟ يبقى الصلاح عمال يتناقص والعلماء عمالين يموتوا، يبقى الناس هيحصل إيه؟ هيغدوا بقى إيه؟ هيتخذ رؤساء جهالا بعض الناس اللي بيسألوهم وخلاص، وده من ضياع الأمانة. انك تجد النهارده رجل عليه سمت العلم ولا يعلم شيئا من ابجديات الاسلام ولا حول ولا قوه الا بالله. خدت بالك؟ فيسالوهم فيفتوهم بغير علم فيضلوا فيضلوا ويضلوا ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده زي ما قلت لك الفيروسات الخمس ديت اللي احنا قلناهم من شويه وجدت مناخ خصب جدا عشان تنمو وتترعرع في هذا الزمان. خد بالك بقى من حاجه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الفيروسات الفتاكه ديت هتنتشر في اخر زمان، هو ده زمن الفتن، بدا يعمل ايه النبي عليه السلام؟ بدأ يحفز اللي هيجوا من بعده صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ عشان يتمسكوا بالدين. يجي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يمر من قدام المقابر، والحديث رواه مسلم، فيقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. فالصحابة يقولوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني وناس يأتون من بعد يؤمنون بي ولو يروني. يبقى بيحفزك. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثاني يومين ليه، حديث رواه احمد بسند صحيح: طوبى لمن رآني وآمن بي. دور الصحابه، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي روايه وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. يوم يحفزك النبي عليه السلام. ويجي لك في حديث ثالث كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول لك ايه: ان من ورائكم زمان صبر، اللي هو اللي احنا فيه ده، للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. النبي بيحفزك ليه؟ عشان تحاول بقدر الامكان تتمسك بدينك وتقضي على الفيروسات دي. ابعد عن مسألة البخل ومنع الزكاة، ابعد عن المعاصي والجهر بالمعصية، ابعد عن التحكم بغير ما أنزل الله، ابعد وهكذا. خدت بالك؟ فالنبي بيحذرك وبيحفزك في نفس الوقت، ويقول لك الحاجات دي احذرها الخمسه دي كثير انها تضيع امه. فانت تحرص كل الحرص ان انت تتمسك بدينك وتقضي على تلك الاشياء وتبعد عنها عشان الامه تنتعش وترجع مره خير امه اخرجت للناس. ومع ذلك مع كل التحفيز ده يا جماعه ومع كل الاشياء التي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت كل الفيروسات دي، وكانت اكبر مشكله في الفيروس الاولاني، وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، اللي هو اكبر فيروس بيدمر الكره الارضيه الان وبيدمر الناس الان، هو ايه؟ اللي هو فيروس المعاصي والفواحش والاعلان والجهر بها. يا جماعه دي مصيبه كبيره جدا جدا، ان الناس النهارده اصبحت عندها الف المعصيه. عادي جدا ان انا اكون ماشي في شوارع المسلمين واشوف كبائر بترتكب جهارا نهارا قدام الناس ولا احد ينكر، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. كثره المعاصي يا جماعه، كثره الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر، بل والله وفي الجو ظهر الزنا والربا والخمر والمعازف. وحبيبك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير والحاكم بسند صحيح: اذا ظهر الربا والزنا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. عاد لك الحديث تاني بس تصلي. صلى الله عليه وسلم النبي بيقول ايه؟ اذا ظهر الزنا والربا في قريه اللي يحصل فقد احلوا بانفسهم عذاب الله جل وعلا. سبحان الله، شوف ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يعني ايه ظهر الفساد؟ يعني يحصل فساد في معايش الناس وتحل الافات والامراض والاوبئه، كل ده بايه يا جماعه؟ بما كسبت ايدي الناس. ربنا ما بيظلمش حد يا جماعة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خدت بالك؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، سبب ذنوبنا، سبب معصينا، بسبب بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه ده كله؟ قال جل وعلا: ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. شفت رحمة ربنا حتى عند العقوبة، العقوبة نفسها رحمة سبحان الملك. ربنا بيعاقب عشان يخليك تفتكر، بيعاقب عشان ترجع، عشان تتوب، عشان تبدأ ترجع وتعمل تعيد حسابك مرة تانية وتبدأ صفحة جديدة مع الله لعل وعسى تنجو في الدنيا والآخرة. يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. يبقى لما يجي بلاء لا تنظر إلى البلاء على أنه هو عين البلاء، قد يأتي أو قد يكون، وبالفعل هو ده اللي بيحصل تحت كل محنة منحة. خدت بالك؟ يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم. سبحان الملك، وشوف بيقول لك ايه؟ ليذيقهم بعض. خدت بالك؟ طب لو اذاقهم كل الذي عملوا هيهلك كل من على الارض. خدت بالك؟ لا ده ربنا بس ايه؟ بيقول لك خد بس شيء كده، عينه صغيره كده من العذاب بسبب الذنوب اللي انت بتعملها، بسبب بعض الذنوب اللي بتعملها. انما لو هيحاسبك على كل ذنوبك هيضيعك ويضيعنا كلنا. ليه؟ لان يا جماعه ذنوبنا كتير، يا جماعه ذنوبنا كتير بجد. بجد لما تقعد تقارن بيننا وبين سلفنا الصالح تجد البون شاسع. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والآية الثانية بتقول ايه؟ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر برضو ايه؟ لعلهم يرجعون. يا اخي شوف الرحمة يا اخي، سبحان الملك، كأن ربنا بيقول لك انت عملت ذنوب كثيرة، لو هاخذك بالذنوب ديت هتضيع، انما انا هذوقك بعض العذاب بسبب بعض الذنوب عشان ترجع. لأن ربنا سبحانه وتعالى ألف آية تانية: ما يفعل الله بعد ذلكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سبحانه وتعالى. طيب شوف بقى اللي بيحصل إيه؟ حصلت زلازل وحصل براكين وحصلت أعاصير وأمراض وأوبئة، يمكن الناس يرجعوا، مش عايزين يرجعوا. في كل مرة ربنا يكشف عنهم العذاب ولكن سرعان ما ينسون. انسوا فضل ربنا على طول كده دائما إلا ما رحم الله. يكفي ان انت النهارده، نسال الله العفو والعافيه، تشوف النهارده البلاء الذي حل بديار المسلمين بل وبديار الكافرين بسبب مثلا ايه؟ انفلونزا الطيور، واللي انا بسميها وسامحوني انفلونزا الذنوب. هي المساله مش مساله طير ولا مساله ميه ملوثه ولا مساله ايه؟ مساله ذنوب نعكرت الدنيا كلها، فاصبح في بلاء نازل وفي بركات بتتنزع. يا جماعه محتاجين ان احنا نفوق ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. وسامحوني انا مش بسود الصفحه ولا بسود الصوره، انا كل ما في الامر بقول يا جماعه عايزين نحط ايدنا على الجرح عشان ربنا يكرمنا ونخف ونفوق ونروق ونعرف بقى عايزين ايه بالظبط. عايزين نحدد وجهتنا يا جماعه، احنا عايزين جنه ولا نار؟ احنا عايزين نسعد في الدنيا والاخره ولا عايزين نشقى دنيا واخره؟ فيا جماعه محتاجين بجد والله ناخد بايدين بعض عشان ربنا يجمعنا مع بعض على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يفرح بينا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يشوفنا كده واحنا اهل طاعة واهل يعني اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هيفرح بينا ويسعد بينا على الحوض صلى الله عليه وسلم. تعالوا كمان نتكلم اكتر في الموضوع عشان نخش اكتر ونشوف الحل. مشكلة يا جماعة كتير من الناس، كتير ما بقولش كل الناس، وانا ما بعممش يا جماعة الاحكام، انا بقول كتير من الناس مرضى، لان ربنا قال كده وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. في ناس افاضل والله، في ناس والله العظيم الواحد لما بيشوفهم ورب الكعبة بينشرح صدر الواحد وبيبقى فرحان وسعيد بيهم جدا. اخوات ما شاء الله الحجاب انتشر بين الاخوات ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم، اخوة ما شاء الله افاضل، لكن في نفس الوقت يا جماعة في ذنوب ومعاصي كتير وفي بعد كتير عن ربنا سبحانه وتعالى في الوجه الاخر او في الوجه المقابلة. نسأل الله عز وجل ان يتوب على كل عصاة المسلمين. مشكلة كتير من الناس يا جماعة ان هم لحد الان مش عارفين قدر ربنا، بجد مش عارفين قدر المولى عز وجل. وربنا قال كده يا جماعة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف بقى الحاجة، تعالى بس اسمع معايا بس حديثين بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى سبحان الملك. طب اسمع الحديث الثاني، حديث رواه ابن خزيمة في التوحيد وصحح إسناده الذهبي في العلوم عن ابن مسعود، هو موقوف على ابن مسعود أنه قال إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين السماء الأولى وإلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا إلى السابعة، وما بين السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. الله، لا أشوف الحديث اللي جاي ده بقى، حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى، ركز معايا، وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. يا الله، وده مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. تخيل يا أخي العزيز، هذا الرب العظيم الكريم الذي لا نستطيع بل ولن نستطيع أن نتخيل مدى عظمته، هذا الرب العظيم الجليل خلقنا لنعبده ونوحده، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ورغم ذلك 4 أخماس أهل الأرض يكفرون بالله. عمرك تخيلت هذا الكلام؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومن كمان رحمة ربنا يا جماعة إنه أخبرنا عن إهلاكه لكل الأمم التي كفرت، ليه؟ عشان ناخد بس العظة والعبرة. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال جل وعلا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. شوف يا أخي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وفوق ده كله كمان شوف ربنا يقول إيه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. شوف المثل ده، المثل ده عايزين نلقيه الآن على أرض الواقع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اللي حصل فكفرت بأنعم الله، شوف النتيجة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك عايز أديك مثال بس بسيط، المثال ده حصل في بلدنا زمان في قوم فرعون. شوف ربنا بيقول إيه، وسبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ما أحلم الله، ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل العجلة أحدنا، يعني ينذر ثم ينذر ثم ينذر ثم يأتي الهلاك بعد ذلك. خد بالك، قوم فرعون ربنا بيقول عنهم يا جماعة ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قوم فرعون لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وأبوا أن يتبعوا موسى عليه السلام، اللي حصل ربنا عاقبهم بإيه؟ بالسنين ونقص من الثمرات. السنين اللي هو القحط والجد، الأرض أجدبت وإيه وأصبح ما فيش مطر، ونقص من الثمرات كان الشجرة تطلع فيها ثمرة واحدة. وبالك يمكن يرجعوا، يمكن يعني يرجعوا عن هذا الكفر والضلال، ورغم ذلك استمروا على الظلم والفساد. شوف ربنا بيقول إيه، فإذا جاءتهم الحسنة، لو حصل عندهم كده الخصب وإدرار الرزق وكده وربنا يسر لهم الرزق، يعني قالوا إيه، قالوا لنا هذه، طبعا إحنا نستحق هذا لأن إحنا ناس كويسين جدا جدا، ورغم ذلك لم يشكروا الله. وإن تصبهم سيئة، لو حصل عندهم قحط أو جد أو أي حاجة من الكلام ده كله، إيه اللي يحصل؟ يتطيروا يتشائموا بموسى ومن معه، يقولوا إيه كل ده جنة بسبب موسى ومن معهم من بني إسرائيل. شوف الكلام. فقال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. ده كل ده بيحصل بقضاء الله وقدرته، ليس كما قالوا، بل كل ذلك بسبب ذنوبهم وكفرهم، هو ده السبب، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا، خد بالك بقى، وقالوا لموسى عليه السلام: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. خلاص احنا حاسين ان انت ساحر، فأي حاجة هتجينا بيها لو جت لنا حتى بمليون معجزة احنا خلاص لن نؤمن لك ولن نصدقك أبدا. سبحان الله، شوف العناد، شوف البغي، ورغم ذلك ربنا صابر عليهم. ربنا بيحلم على سبحان الملك، ما كان ربنا قادر انه يهلكهم من أول لحظة، لكن لا، إن الله لا يعجل العجل أحدكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول الرب العلي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا سبحان الملك، شو بقى ربنا صلت عليهم يا جماعة على قوم فرعون. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان. خد بالك، أدي أول عقاب، ربنا أرسل لهم ماء كثير جدا جدا، راح مغرق الأشجار والزروع بتاعتهم كلها، كل الأراضي بتاعتهم ضاعت. خد بالك، أرسل لهم إيه؟ طوفان وإيه؟ والجراد. الجراد راح واكل الثمار اللي كانت موجودة، يعني المية غرقت والزروع اللي كانت موجودة الجراد راح مخلص عليها. والقمل، القمل اللي هو إيه؟ قال بعض المفسرين هي الجراد الصغير، وقال بعضهم هو القمل المعروف الآن الذي يكون في رأس الإنسان فيتأذى به. شوف ربنا صلى الله عليهم بقى يجي في رأسهم وفي جسمهم، شوف العذاب. لا يتقلب واحد على سريره إلا يجد هذا قد ملأ سريره وملأ جسده، شوف العذاب يا أخي. والضفادع والدم، يا سبحان الملك، يجي الواحد فيهم يفتح فمه يريد أن يتكلم فيقفز الضفدع في فمه، وإذا طبخ طبيخا أو طعاما يشيل الغطاء بتاع الحل أو الإناء يلاقي الحل كلها مليانة ضفادع. يا شوف العذاب. والدم، يجي يشرب المية، المية اللي بيشربوا منها يا جماعة انقلب الماء كله إلى دماء، يعني كانوا بيشربوا الدم. عمرك شفت عذاب أكتر من كده؟ وخد بالك بقى من حاجة، وكان كل لما ربنا يبعث لهم عذاب يعني طب لعلهم يرجعون، يوم يطلبوا من سيدنا موسى، وخد بالك، يقولوا له طب يعني ادعوا ربك ان هو ربنا يفرج عنا هذا العذاب وشافيه. سبحان الملك. قال جل وعلا موضحا هذا، قال: ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. طب بس يكشف عننا الطوفان واحنا والله العظيم هنؤمن بيك ونبقى مؤمنين وكويسين، وكمان ايه، وكمان هنطلق سراح بني اسرائيل اللي احنا مستعبدينهم وعمين نعذبهم. يوم سيدنا موسى يدعو فربنا يرفع عنهم الطوفان، ايه اللي يحصل؟ يرجع لكفرهم. يوم ربنا مسلط عليهم بعد كده ايه، خدت بالك، الجراد، فيجي الجراد ياكل الزرع، خدت بالك، يطلبوا من سيدنا موسى نفس الحكايه، فسيدنا موسى يدعو وربنا يرفع عنهم البلاء ويرجعوا مره ثانيه يكفروا. هم مش مؤمنين، هم بيضحكوا بس، هم كل ما في الامر عايزين يخادعوا سيدنا موسى عليه السلام، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يجي بعد كده في الضفادع، يجي في الدم. سبحان الملك. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، ينقضوا العهد على طول مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الملك. فجاء الوقت لإهلاكهم، خلاص بقى ربنا وقت بقى إيه؟ وقت لا يعلمه إلا هو، إن في وقت معين لهلاك هؤلاء الناس، أهم في كل مرة بينقضوا العهد. فلما جاء الوقت قال جل وعلا: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. واللي يحصل بقى، وبني إسرائيل اللي كانوا مذلولين عند فرعون، إيه اللي حصل؟ قال جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، اللي هي أرض مصر. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. طب وفرعون بقى وقومه؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هي دي المسألة يا جماعة، إن ربنا سبحانه وتعالى يصبر ويحلم ولا يعجل في عقاب أي أمة، لكن مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة في النهاية وقت للعذاب سينزل، فلا بد أن الأمة تعود. وسبحان الملك، ربنا كمان جمع من ضمن الحكم العظيمة للمولى عز وجل أنه نوع العقوبة. طب ليه؟ طب ما كان يهلك أي أمة بتكفر بالنبي بتاعها بعقوبة واحدة، الغرق أو الحرق أو أي حاجة، لكن لا، ربنا نوع العقوبة عشان نعرف قدر الله عز وجل، وعشان نعرف أن قدرة الله لا تحدها حدود، فهو فعال لما يريد. قال جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. شوف الكلام بقى، شوف الآية ماشية ازاي. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا سبحان الله. ربنا أغرق قوم فرعون وقوم نوح، وأخذ ثمود بالصيحة، وعادا بالريح، وقوم لوط بقلب القرى بتاعتهم، وأخذ جيش أبرهة بطير الأبابيل. سبحان الله، كل أمة ربنا سبحانه وتعالى عاقبها بعقوبة تناسبها. ولذلك قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. طيب السؤال يا جماعة اللي أكيد هيخطر على بال أي واحد فيكم: طب ذنب الناس الصالحين إيه؟ طب ما هو العذاب لما بينزل بياخد الأمة كلها، أمال الصالحين دول ذنبهم إيه؟ طب ده ناس طيبين وبيصلوا ويعرفوا ربنا والحمد لله رب العالمين، فإيه ذنبهم إن الناس عصت ربنا فنزلت العقوبة وحصل الكلام ده كله؟ خد بالك، قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب. حديثين جمال لحبيبك، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف قد إيه رحمة ربنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أنزل الله بقوم عذابا، ركز معايا في الحتة دي، في عذاب هينزل على أمة معينة، الأمة دي فيها الصالحين وفيها الطالحين. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. طب نقول الحديث تاني عشان نفهم بقى المسألة أكتر. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم قوم صالحون، يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. الحديثين بيوضحوا بعض. معناه الكلام ده يا جماعة؟ معناه أن لو نزل عذاب أو حصل بلاء يا جماعة ممكن يموت فيها الإنسان المؤمن والإنسان التعبان اللي ما عندوش إيمان، أو على الأقل يكون إيمانه ضعيف، واخد بالك؟ وفي النهاية يبعثوا على نيتهم. ندي مثل بسيط بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: لو حصل زلزال في بلد، الزلزال ده مثلا وقعت هنا عمارة وهنا عمارة، العمارة اللي وقعت في قلب العمارة كان في ناس قاعدة بتقرأ القرآن، كان في ناس بتصلي، كان في ناس بتذكر ربنا، كان في ناس مطيعة لله، وفي ناس تانية برضو بتشرب خمر وبتعصى ربنا. فاللي يحصل ايه؟ العمارة نزلت على الاثنين، ويبعث هذا تاريا لكتاب الله ويبعث هذا شاربا للخمر، وممكن ده ياخد درجة الشهادة في سبيل الله لأن صاحب الهدم شهيد، ممكن ده يبعث يوم القيامة شهيدا والتاني يبعث عاصيا لله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ يبقى ينزل العذاب ياخد كله، لكن في النهاية يبعث على نيته. لكن احنا بنتمنى ان العذاب يرفع عن كل الأمة يا جماعة، ونتمنى ان اهل الارض جميعا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا جالنا زلزال سنة 92 كان في غاية يعني الشدة، وشفنا منه يعني احداث رهيبة جدا، ورغم ذلك تاب كثير من الناس ثم عادوا مرة اخرى. جت بعدها الريح، جاء بعدها الجراد، جاء بعدها انفلونزا الطيور، وما يعلم جنود ربك الا هو. محتاجين فعلا ان احنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من وراء الكلام اللي قلته ده يا جماعه كله ان الوباء ده الذي يسمى الان بانفلونزا الطيور كشف عن معادي الناس كثيره جدا يا جماعه. من الناس اللي احنا عايشين وسطهم الان منهم من سمع الخبر وبدا يروج اشاعات عشان يدب الرعب في قلوب الناس، ورسائل وتليفونات ومسجات ومش عارف ايه، والناس اصلا يا جماعه في هم لا يعلم الا الله. الناس اللي من دول مساكين عندهم ما يشغلهم، ما فيش بيت النهارده يا جماعه الا كما قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. الناس عندها من الهم ما يشغلهم، فالناس مش محتاجه هموم فوق الهموم. فناس كتير روجت اشاعات عجيبه، ومنهم من وجد فرصه بكل اسف وربنا يسامحهم، منهم من وجد فرصه لنشر اشاعات لترويج سلعه هو بيبيعها بكل اسف. ندي مثال بسيط جدا، الاشاعه اللي طلعت بان الميه ملوثه لان الفراخ اترمت فيها، سبحان الله كان لصالح مين ده يا جماعه؟ كان لصالح الشركات بتاعت المياه المعدنيه. سبحان الله، اسال سؤال صغير، الناس فعلا صدقت الاشاعه وكل الناس امتنعت عن الشرب من الحنفيات والكلام ده كله، وبدا الكل يشتري مياه معدنيه. طيب الغني يقدر يشتري، الفقير ما يقدرش يشتري. لكن خد بالك بقى من حاجه، ان انت لو ظننت ان المرض هيجيلك من الميه فامتنعت عن الميه وجبت ميه معدنيه، طب هتعمل ايه في العيش؟ ما هو العيش برضه بيتعجن بميه. يعني انت لو قلت مش هشرب من حنفيه لان الميه بتاعتها ملوثه وجبت مياه معدنيه، طب هتيجي العيش اللي هتاكله هتروح للفرن وتقول له لو سمحت اعجن لي العيش بميه معدنيه؟ طبعا لا. امال هيتعجن؟ هيتعجن بميه برضه جايه من حنفيه. يبقى انت لو نجوت من الميه اللي انت بتشربها مباشره فلن تنجو من خلال الميه اللي جايه لك في العيش، او من خلال الميه اللي جايه لك في اللبن المغشوش، ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اذا لو ربنا قدر ان المرض يا جماعه يوصل لنا، هيوصل لنا من اي مكان، فما تصدقش الاشاعات دي ابدا. كل هذه اشاعات مغرضه، كل ده من اجل مثلا ان واحد عايز يفوز بمكسب معين من خلال ضربه كده، واخد بالك، اشاعه معينه وينشرها وهو يكسب من وراها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما نجريش ورا الإشاعات يا جماعة. العجيب يا جماعة أن الكل بيتكلم وبتعرفش من الصادق ومن الكاذب. يعني منهم اللي يقول يا جماعة ده الأمر عادي، أنتوا خايفين من إيه؟ عيش حياتك الطبيعية آخر وما تشغلش نفسك. وبعضهم يقول لك لا لا، ده مصيبة كبيرة، ده لابد إن إحنا نحذر ونحذر الناس. طبعا للأمانة إن الأمر حتى الآن يا جماعة لم يصل إلى مرحلة الخطر اللي هم مهولينه ده كله. يعني كل من مات على وجه الأرض في الست قارات كلهم لحد يومنا هذا 90 واحد، يعني بالبلدي كده حتى مش مساوي حادثة قطر. ونفع كده يا جماعة أننا يعني بهون من المسألة، لا طبعا أنا بس كل ما في أمر أني بقول ما فيش داعي نعطي المشكلة أكبر من حجمها. أن النهاردة 90 واحد مات في 6 قارات، ده القطر ممكن يموت فيه 2000 واحد ولا 1000 واحد. بلاش ده كل الباخرة السلام، نسأل الله عز وجل أن يرحم كل المسلمين الذين ماتوا فيها. مات فيها يا جماعة أكثر من 1100 واحد، ده باخرة فقط، باخرة واحدة. فرغم ذلك ما قلناش نعدم كل البواخر بقى، صح ولا لا؟ فنيجي النهاردة عشان ظهرت حالات في بعض البلدان وبفضل الله سبحانه وتعالى حتى يومنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا مصر وكل بلاد المسلمين، حتى يومنا هذا لم ينشر أن في واحد مات في بلدنا. كل ما في الأمر نشر أن في بعض الحالات ظهرت، حالات ظهرت لكن ما فيش ولا حد مات، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين. لكن يا جماعة المرض أهو موجود، نعم ما نقدرش ننكر هذا. إمتى يصبح المرض ده خطير؟ هو لحد الآن بينتشر بين الطيور. هيبقى خطير يا جماعة لو بدأ ينتشر بين الناس نفسهم. طب أسأل سؤال، تخيلت مرة لو انتشر الوباء ده بين كل الطيور اللي في العالم، يا ترى ممكن الواحد يجد لقاح يكفي البشر أصلا فضلا عن أن يكفي كل الطيور في العالم؟ طب هنعمل ايه في وقتها يا جماعة؟ يا ترى هنقضي على كل الطيور في العالم؟ ده كان يا جماعة يختل التوازن في العالم أصلا، يعني هيحصل مصيبة كارثة طبيعية في العالم لو احنا قتلنا كل الطيور في العالم. طب نعمل ايه يا جماعة؟ مفيش حل واحد، نلجأ إلى الله إن ربنا يرفع هذا الوباء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت بيقول يا جماعة مفيش داعي للهلع الشديد اللي الناس عايشاه دلوقتي. يا جماعة الذي يعني الإنسان اللي بيهلع عند نزول المصائب ده أقل الناس علما وإيمانا، ما هوش عارف حاجة، ما يعرفش سنن الله في هذا الكون، ما يعرفش يعني إيه ابتلاء، ما يعرفش يعني إيه تمحيص، ما يعرفش يعني إيه إن بلاء ينزل فربنا سبحانه وتعالى بيميز بهذا البلاء بين المؤمن والمنافق، بين المؤمن والكافر، بين العاص والطائع. إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل البلاء أحيانا من أجل رحمة البشر، من أجل إن فلان يتوب وفلان يرجع إلى الله وفلانة تتحجب وهكذا. الناس لما تخاف وتحس بقرب الموت يتوب ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول إيه، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا صنف واحد يا جماعة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الناس اللي بتصلوا اللي بتسجدوا بين ايدين ربنا اوعى تخافوا، ربنا لا يضيع اولياءه ابدا ابدا والله يا جماعه. لو ربنا قدر ان ينزل بلاء هينجي اولياءه، ولو ماتوا يبعثوا على نيتهم فيعطيهم الاجر العظيم والجزيل. ربما انسان مؤمن يموت في اي بلاء ينزل على الارض ويبعث يوم القيامه في درجه الشهداء، في منزله الشهداء يا جماعه اللي هي اعظم درجه بعد منزله الانبياء والصديقين، أنزل عظيمة جدا، ربنا يكرمنا ويكرمكم. لكن سبحان الله شوف الهلع اللي حصل للناس لمجرد إشاعة إن المية أصبحت ملوثة، الخوف والفزع ساد البلاد. طب إحنا بنقول كلمة ظاهرة خالص يا جماعة، أمال لو انتشر البلاء والوباء فعلا في المية كنا عملنا إيه؟ أمال لو انتشر في الزروع الناس هتاكل إيه؟ طب ولو انتشر في كل الطيور والزروع الناس هتعمل إيه؟ ما تخافش، والله ربنا لا يضيع أولياءه أبدا أبدا يا جماعة. ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده يا جماعة، ورحمتي واسعة كل شيء. يا جماعة بلاش سوء ظن بالله، يا جماعة عايزين نحسن ظننا بالله. النبي هو اللي قال كده، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ده ربنا الملك الرحيم الودود الغفور الشكور أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. عمرك شفت أم ممكن تقتل ابنها؟ تخيل، عارف لو الأم قتلت طفلها لا يمكن ربنا يضيعك أبدا، لأن ربنا أرحم بالأم دي بطفلها الرضيع. في مرة من المرات في الحديث البخاري، امرأة جاءت من السبي فكانت تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألقمته ثديها وبكت ونزلت دموعها على خد الطفل. شوف المنظر ده، والنبي ينظر إليه ويقول أترون هذه الأم ملقية أو طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. اوعى تسيء الظن بالله، اوعى تظن ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يعذب عباده. ده ربنا قال كده يا جماعه، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، بس اشكروا امنوا صلوا البسوا حجاب اعملوا الخير اللي ربنا عايزه والذي أمرنا به المولى عز وجل وأمرنا به رسول الله، وهتشوف الخير والله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا مش لنزلنا لفتحنا فتح يا جماعة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الشاهد من وراء الأمور دي كلها يا جماعة إن الأمر ما وصلش لدرجة الخطورة اللي الناس بتتوهمها يا جماعة. زي ما قلنا يا جماعة الحمد لله إن المسؤولين نفسهم بيقولوا إن الوباء ده بيموت عند درجة حرارة 70 درجة مئوية ولا ينتشر أبدا إلا بين الطيور أو من الطير للرجل الذي يعني يذبح الطير بنفسه اللي هو بيلمس ريش الطير ولعاب الطير. طب لو لبس جوانتي خلاص هو أبعد الناس عن هذا الوباء وبعد ما يخلص يغسل إيديه. يعني المسألة ما وصلتش للمرحلة اللي بيقولوها ديت. والأمراض قدرها الله عز وجل ولن ينتقل، واسمع الكلام ده واحفظه، ولن ينتقل مرض أبدا إلا بأمر الله. اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى بذاتها إنما يكون ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة ده في ناس كتير جدا عايشين في وسط ناس مرضى، الله، هم مش الدكاترة والأطباء والممرضات عايشين في وسط المرضى، ورغم ذلك ممكن تلاقيهم سلام، وممكن تلاقي واحد تاني عايش في بيئة صحية وبعيد عن المرضى وبيمرض. أتبالك يعني المسألة المرض دي مسألة ربنا قدرها. ولذلك قال الشاعر إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوى والمداوي ومن جلب الدواء وباعه ومن اشترى. أتبالك والنبي صلى الله عليه وسلم جماعة نهانا عن إضاعة المال. إزاي إن إحنا نوافق؟ وسامحوني أنا ما بقولش الكلام ده جماعة، والله العظيم أنا ما بعديش بلدي ولا حكومتي ولا أي حاجة، بس إحنا مش موافقين يا جماعة إن إحنا ندمر اقتصاد كل الدول الإسلامية لمجرد إشاعة طلعت أو مجرد خوف من شيء لسه ما حصلش. بقول لك 90 واحد ماتوا في 6 قارات عشان 90 واحد ماتوا ندمر اقتصاد كل الدول الإسلامية. يا جماعة طب احسبها بالعقل، الفراخ البيضة اللي الناس بتاكلها هنا أصلا كلها وبقول الكلام ده بالفم المليان، كلها مليانة هرمونات مسرطنة، يعني مليانة سرطان. ليه؟ لأنها تأكل الدم وبتأكل حبوب منع الحمل ولا حول ولا قوة. ليه؟ عشان الفرخة تكبر بسرعة ويقدر يبيع ويتاجر. وكل اللي بيعمل الكلام ده مين؟ تجار جشعين جدا ربنا يسامحهم، تجار ما يهمهمش مصلحة الناس ولا صحة الناس، مش مهم عندهم ان المسلمين كلهم يموتوا بس هم يكسبوا، بس هم يملوا الكروش والعروش والخزانات بالأموال الحرام ولا حول ولا قوة بالله. يا جماعة بدون مبالغة ناس كتير أوي والله اتخرب بيوتها. يعني أنا لسه النهاردة واحد بيحكي لي إن ليه قريب خسر أكتر من 2 مليون، إيه اللي عمله يا جماعة؟ تخيلوا والله جاب طبنجة وقتل نفسه ضرب نفسه بالرصاص ومات النهاردة. يعني أنا بتكلم الكلام ده من حرقة أنا شايفها، ناس كتير اتخرب بيوتها، ناس جالها جلطة، ناس جالها شلل، ناس اتبهدلت، ناس بيوتها اتخربت، أسر اتشردت، ناس كانت شغالة آلاف، ده في واحد عنده مزرعة فيها 5000 عامل اتشردوا كلهم يا جماعة بسبب اللي حصل دوت. تجار الأعلاف اتخرب بيوتهم، عربيات النقل اللي كانت بتسترزق وبتنقل البضائع والفراخ اتخرب بيوتها، تجار البيض، العمال. لكن للأمانة يا جماعة بقول يعني وتسامحوني أنا بجيب اللوم على اللي ذبح أو قتل الفراخ ديت، وفي نفس الوقت بجيب اللوم برضو على بعض، أنا بقول بعض التجار الجشعين جدا جدا اللي ما كانش عندهم ضمير ولا أخلاق ولا أمانة ولا دين. كانت وزارة الصحة تناشدهم إن هم ما يأكلوش الفراخ لا دم ولا حبوب منع الحمل، ورغم ذلك ما كانوش بيعملوا كده. وبسبب الموضوع اللي عملوا ده أو اللي عملوا ده انتشرت أمراض السرطان والفشل الكلوي بين المسلمين بسبب جشع هؤلاء، ودي كانت عقوبة ليهم. لكن في المقابل يا جماعة في تجار تانيين شرفاء وناس أمناء وأفاضل اتظلموا في وسط الناس ديت، لكن إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجبر كسرهم في الدنيا والآخرة. كل دوت بسبب يا جماعة دي ثمرة مرة لأنفلونزا الذنوب مش أنفلونزا الطيور يا جماعة. بالإضافة يا جماعة الحتة عايز أقولها والله مسألة مهمة جدا، أقسم بالله العظيم أن الواحد قلبه مليان مرار من اللي حصل ده. بالإضافة يا جماعة لبعض الناس اللي حبوا يقتلوا الدجاج أو الطيور اللي عندهم دولت قتلوها بطريقة غير آدمية، وتسامحوني غير آدمية يا جماعة، ده في ناس دفنت الفراخ أحياء حفروا الأرض وحطوهم أحياء كتاكيت صغيرة تشوفهم تبكي والله اتدفنوا أحياء، ومنهم اللي حرقها. وطبعا احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نعذب اي كائن حي بالنار، انه لا يعذب بالنار الا رب النار سبحانه وتعالى. وفي منهم ناس يا جماعة سابوا الطيور ديت بلا طعام حتى ماتت، واللي أصعب من ده كله في منهم اللي خنقها وفي منهم اللي رشها بمبيدات حتى تموت. يا جماعة دي طريقة آدمية؟ بقى معقولة الطيور الضعيفة المسكينة دي تتقتل بالطريقة دي وبالشكل الجماعي ده؟ دي مأساة بصدق، مأساة يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نحسن إلى كل الدواب. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن الله عز وجل غفر لامرأة بغي كانت تتاجر بعرضها. ليه؟ لأنها سقط كلبا. يا سلام، مع امرأة بتتاجر بعرضها ربنا يغفر لها لأنها سقط كلبا؟ نعم. وفي المقابل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن المولى عز وجل سيدخل امرأة النار. ليه؟ في هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عشان كده يا جماعة أنا عايز أوجه رسالة، وتسمحوني عايز أوجه رسالة لكل الأغنياء اللي موجودين في العالم الإسلامي. أسأل سؤال في ظل المحنة اللي احنا عايشينها، في ظل خوف الناس والفزع والرعب اللي هم عايشينه، وكل واحد خايف لحسن يموت، كل واحد خايف يشرب مية لحسن يموت، خايف يأكل فراخ أو حمام أو أي حاجة لحسن يموت. أنا عايز أوجه رسالة: عندك استعداد تدفع كام عشان تنجو من هذا الوباء؟ طب من باب يعني من باب أولى بقى، عندك استعداد تدفع كام عشان تنجو من نار جهنم؟ يا جماعة يا أغنياء يلي ربنا من عليكم بالمال، طلعوا زكاة مالكم، أكلوا الفقراء، أكلوا اليتامى، أكلوا المساكين والأرامل عشان ربنا يكرمكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله العظيم كل اللي بيعمل معروف ربنا هيكرمه دنيا وآخرة، اوعى تنسى هذا الكلام. طب يا جماعة احنا عمالين نتكلم في المشكلة واللي حصل واللي جرى، طب العلاج ايه؟ عايزين نعالج المشكلة، ما احنا مش عايزين نقعد نتكلم بس كده ونقول حصل وده غلط وده لا، عايزين نشوف ايه العلاج. علاج المشكلة دي يا جماعة تكمن او يكمن في اشياء مهمة جدا جدا، يا ريت نفهمها صح وننفذها صح. اول حاجة اللجوء الى الله والذل والانكسار بين يدي الحق سبحانه وتعالى. احنا احيط بنا خلاص، احنا ايه اصبحنا متحصرين من كل ناحية، ما احناش عارفين الضربة هجمنا منين، من زلزال ولا بركان ولا سقوط عماير ولا غرق في سفينة ولا وباء هينتشر ولا ايه بالظبط، محدش عارف. عشان كده محتاجين ان احنا نفوز بمعية الله، ودي مش هتكون ابدا يا جماعة الا اذا عدنا الى شرع الله والى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة هو ابو بكر لما كانوا في الغار، والحديث في الصحيحين ابو بكر بيقول له: يا رسول الله والله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. يقول النبي يقول له ايه: يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. يا سلام، شوف دي انت لما تعيش على هدي النبي عليه الصلاة والسلام شوف هتفوز بمعية الله ازاي، شوف ربنا هيكلمك ازاي. يبقى محتاجين نلجأ الى الله. يا جماعة ادعوا، يا جماعة ارجعوا الى الله سبحانه وتعالى. اللي ما بيصليش بالله عليك قوم صلي، واللي مش ملبس بنته او مراته الحجاب بالله عليك لبسها الحجاب، بالله عليك عايزين نفوق بقى يا جماعة. احنا نستنى امتى؟ هنستنى لحد ما الدنيا كلها تفنى وفي الاخر نقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا؟ يا جماعة عايزين نفوق. يا جماعة دي الدنيا كلها على بعضها بصرف النظر بقى عن انفلونزا الفراخ ولا انفلونزا الطيور ولا حتى البراكين ولا الزلازل ولا حتى النعيم، حتى الدنيا كلها النبي قال عنها: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يا جماعة محتاجين نتوب ونرجع على الله سبحانه وتعالى. عشان كده العنصر الثاني في العلاج التوبة. ليه؟ لأنه كما قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الأمة كلها محتاجة أنها تتوب، لأن الأمة النهاردة محتاجة أنها تفوز بمعية ربنا، أن ربنا يحفظها، أن ربنا يرفع عنها الوباء والغلاء، محتاجة أنها تفوز بمعية الله سبحانه وتعالى. أجمل شيء في الدنيا يا جماعة والله أن العبد يسعد بطاعة ربنا، وأصعب شيء في الدنيا أن العبد يأكل من رزق الله ويرتع في معصية الله. الإمام ابن القيم يا جماعة على فكرة في كتاب الداء والدواء ذكر عقوبات كثيرة جدا جدا للمعاصي. أنا هكتفي فقط بذكر عقوبتين فقط. أول عقوبة يا جماعة أن المعاصي يا جماعة بتمحق البركة. شوف الإمام بيقول إيه، بيقول: ومن عقوباتها أي المعاصي أنها تمحق بركة العمر، خد بالك، وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة إنها تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. سبحان الله، شوف المغبة الثانية للمعاصي، المعاصي تزيل النعم. يقول الإمام ابن القيم ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وثاقا وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية. هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم عنها، لو غيرنا المعصية اللي احنا فيها بالطاعة ربنا يغير البلاء بالعافية بالنعمة باللذة بالسعادة، والذل بالعز. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فبالله عليكم يا جماعة محتاجين كلنا نحن نتوب، ربنا يحفظنا ويحفظكم. وهو حد يئس من ذنوبه، قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى أول حاجة يا جماعة اللجوء إلى الله والذل والانتصار بين يديه، ثاني حاجة التوبة، ثالث حاجة يا شباب التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. عايزك تخلي عندك يقين وثقة في الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا جماعة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار عشان اليقين اللي كان في قلبه والتوكل ربنا جعل له النار بردا وسلاما. سيدنا موسى عليه السلام لما تبعه فرعون وجنوده وأراد أن يقتله هو ومن معه من المؤمنين قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدنا موسى باللسان اليقين والثقة في الله قال كلا إن معي ربي سيهدين. تيجي الثمرة فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يا الله. سيدنا خالد بن الوليد، وإن كنت محبش أحكي الكلام ده كتير لكن هذا ثبت في مسند الإمام أحمد في كتاب الفضائل بسند صحيح، إن خالد بن الوليد لما قال له قائد الروم أتزعمون يا خالد أنكم تتوكلون على ربكم؟ قال أجل. قال فهذا كوب من السم فاشربه. يعني سبحان الملك، شوف تخيل يقين وتوكل على الله وصلوا لإيه. فأخذ كوب السم فشرب السم فما ازداد إلا الصحة والعافية. طبعا ما أحبش أحكي القصة دي كتير لأن هذا الكلام يعني قد يعني يقبح فيه بعض الناس، لكنها يعني رواية صحيحة ثابتة. أنا بس عايز أوصل لك قد إيه اليقين ثمرته عالية قوي، وقد إيه الثقة في الله يعني بتجعل الإنسان في معية الله سبحانه وتعالى. لكن مع كل ده يا جماعة، مع كل اليقين والتوكل ده لازم ناخد بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه، بل إن الأخذ بالأسباب من كمال توكل العبد على الله، بشرط أن تأخذ بالأسباب ولا تعتقد أن الأسباب وحدها تنفع أو تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يعني ما يكفيش أن أنا أقول أنا متوكل ومش أخذ بالأسباب. يعني مش عيب يا جماعة لو نشر بعض التعليمات أن يا جماعة اعملوا كذا عشان تنجوا من هذا الوباء الذي ينتشر، مثلا اعملوا كذا وسووا كذا وتجنبوا كذا وبعيدوا عن كذا، مش عيب أن ننفذ الكلام ده كله، لأنه لا يقبح فيه توكلي على الله، لأننا عارف يقينا أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله له. هتبالكم دي نقطة. النقطة الثانية لازم نعرف أن ديننا دين شامل يا جماعة. ديننا بيقول خد السلاح وتدرب عليه، ولكن وما النصر إلا من عند الله، ارمي ولكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت تأخذ بالأسباب والله عز وجل هو الذي يجعل تلك الأسباب تعمل أو لا تعمل سبحانه وتعالى. رابع حاجة يا جماعة الدعاء. الدعاء ليه ما نقنطش في الصلاة الخمس وندعي؟ إن ربنا يكشف الوباء والبلاء عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده لما حصل جدب في عهد النبي عليه السلام في جزء من الأراضي عن في قرية مجاورة، فجاء رجل من البادية للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهو يصلي صلاة الجمعة وهو يخطب على المنبر، فقال له يا رسول الله ضاع المال وجاع العيال وهلكت الماشية، فادع الله عز وجل أن يسقينا الغيث. فقام النبي ويدعو ويقول اللهم اسقنا الغيث سبحانه وتعالى. بشاء المولى عز وجل نزلت المطر، يقول أنس بن مالك فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب. فضل المطر مستمر لمدة أسبوع، يجيله نفس الرجل في الأسبوع اللي بعده في الجمعة اللي بعدها يقول له يا رسول الله ضاع المال وجاع العيال وهلكت الماشية، فادع الله أن يكف عنا الغيث. كفاية الحمد لله شبعنا سبحان الملك. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا سبحان الملك. هي دي جماعة الدعاء، هل عندك ثقة في الله؟ بدل ما كنا ندبح الفراخ وندبح كل الطيور ديت يا جماعة كان يكفينا ان احنا ندعو وناخد بالاسباب ونبحث عن دواء وقائي او مناع ونعمل حجر صحي، كان الثروات دي كلها توفرت وما كانتش البيوت دي اتخربت وما كانتش الاحزان دي دخلت بيوت المسلمين يا جماعة. طيب خامس حاجة نعملها الافكار. انا هقول لك على ذكرين بالله عليك احفظهم، كل اخ وكل اخت وكل اب وكل ام احفظوا الذكر ده، ربنا هينجيكم بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث الاولاني رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم، انت مصدق النبي ولا مش مصدقه؟ طبعا مصدقه، ده حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لك الحاجتين دول لو قلتهم بفضل الله ربنا ينجيك من اي بلاء، وان قدر وحصل البلاء يبقى ربنا عايز يرفع قدرك. خد بالك من حاجه عايز اوضحها لك، هو مش ربنا قال كتب الله لاغلبن انا ورسلي؟ هو مش ربنا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا؟ الله، أمال فين كانت النصرة والغلبة لما قتل عدد كبير من الأنبياء والرسل؟ هل خذلهم الله؟ حاشا لله وكلا، حاشا يا جماعة، حاشا لله إن ربنا يخذل أي ولي من أوليائه. فما ظنك بأنبيائه ورسله وهم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى؟ إنما كل اللي حصل أن الله عز وجل أراد أن يشرف هذا النبي بدرجة الشهادة مع درجة الرسالة، يبقى خذله؟ طبعا لا، أكرمه وزاد له في الفضل والنعمة سبحانه وتعالى. هي دي المسألة يا جماعة. المسألة يا جماعة مش ان احنا ننتصر على عدو او نقضي على فيروس، المسألة ان انت يوم ما تموت لازم تموت على الحق. ربنا قال كده يا جماعة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خد بقى الدعوتين دول من النبي عليه السلام بيقول لك لو عملتهم بفضلنا ربنا ينجيك من كل بلاء. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح من قال حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، يقول الذكر ده ثلاث مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ولو قاله في الصباح لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. يا سلام. حديث التاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، لكن بشرط إنك تقول الكلام ده كله بيقين في الله، يقين في قدرة الله، وثقة في الله، وثقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رقم ستة جماعة فاضلين عنصرين، إنك تصلح نفسك وبيتك، علم أولادك، علم زوجتك، علمهم القرآن، علمهم السنة، قل لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم سيرة الصحابة، علم أولادك الصلاة، لبس بناتك ولبس زوجتك الحجاب، أريهم القرآن، علمهم أذكار الصباح والمساء، حصن أولادك، ارئيهم، احمل أي خير يوصلك إلى مرضات الله وإلى أن تسعد برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض ثم في الجنة. يبقى ده رقم ستة، تصلح نفسك وبيتك، لأن ربنا قال كده يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كفاية معاصي يا جماعة، يا ريت نخرج أي شيء يغضب ربنا من بيتنا. أيا عبده كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. آخر عنصر يا جماعة الدعوة إلى الله. عشان تنحصر دائرة الفساد، عشان الأمة ترجع مرة تانية يا جماعة. خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. ربنا بيقول للنبي عليه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت من أتباع النبي لازم تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا جماعة تحركوا يا جماعة، ولو ما عندكش علم مش مشكلة، بالأشرطة بالكتيبات علم الناس، خد الناس للدروس، فهمهم دين ربنا سبحانه وتعالى عشان ننصر ربنا وننصر نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هتلاقي البركات والله، هتلاقي الخير كله جاي من كل ناحية بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أختم بحاجة صغيرة خالص، تعالوا نشوف يا جماعة قد إيه الأمة لو عادت لربنا قد ايه الخير اللي يحصل لها. لما اتكلمنا يا جماعه في سلسله رحله الى الدار الاخره، اتكلمنا من ضمن العلامات الساعه الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. شفت البركه اللي هتحصل لما ينزل سيدنا عيسى؟ طب ليه؟ لانه هينزل كحاكم مسلم يحكم بشرع الله، بشريعه الاسلام، وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لا يشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم، حديث رواه مسلم، يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يا الله. في رواية أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأمر الله السماء أن تنزل بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الرهط من الرجال على الرمانة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، حتى ينزع الله السم من كل ذات سم. مفيش وباء ومفيش أي حاجة، مفيش سموم الحياة والعقارب والأفاعي، كل دوت ميبقاش في أي سم، سبحان الملك. فينزع الله السم من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ برجله على الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الإبل وترعى الأسود مع البقر، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. يا الله، إيه الخير ده كله يا جماعة؟ كل ده إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. عشان كده يا جماعة بنقول إحنا مش بنعاني من أنفلونزا الطيور، إحنا والله المعاناة الحقيقية بتاعتنا أنفلونزا الذنوب، أنفلونزا الأخلاقيات الصعبة، أنفلونزا الخيانة اللي إحنا عايشين فيها، أنفلونزا البعد عن الله، أنفلونزا التبرج، أنفلونزا هجر الصلاة في بيت الله، أنفلونزا عقوق الوالدين، أنفلونزا قطيعة الرحم، أنفلونزا الإساءة إلى الجيران، أنفلونزا تضييع الرعية، أنفلونزا البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو الأمة رجعت مرة تانية وعادت إلى الله سبحانه وتعالى وأعلنتها توبة الليلة، سنشفى من كل الأمراض، وسيرفع الله الوباء، وستنزل البركة، وتحل السعادة، نسعد في الدنيا بشرع الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسعد في الآخرة بأن نجتمع على حوض النبي فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم نسعد بعد ذلك سعادة لا شقاء بعدها ولا مرض معها ولا أي شيء يكدر صفونا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن يعني خواطر بسيطة بذكرها بمناسبة الحديث عن أنفلونزا الطيور، أقصد أنفلونزا الذنوب. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم بشركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يهدون إليكم أرق تحياتهم، آملين أن ينفع الله بهذا العمل كل من سمعه، وأن يجعله في ميزان أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.